كل محبوب كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. أسى فمنه لي خلاف ما خلا الرحمن ما منه. قال كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف. صاحب الحب حزين قلبه دائم الغصة مغموم دنف. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. همه في الله لا في غيره ذاهب العقل وبالله كلف. دائم التذكر من حب الذي حبه غاية غايات الشرف. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. فإذا أمعن في الحب له وعلاه الشوق مما قد كشف. باشر المحراب يشكو بثه وأمام الله مولاه وقف. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. قائما قدامه منتصبا لاهجا يتلو بآيات الصحف. راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض يكف. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. أورد القلب على حب الذي فيه حب الله حقا فعرف. ثم جالت كفه في شجر ينبت الحب فسمى واختطف. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسى. كل محبوب فمنه لي خلال ما خلا الرحمن ما منه خلف. إن ذا الحب لمن ينا به لا بدار ذات لهو وترى. إن ذا الحب لمن ينا به لا بدار لا بدار ذات لهو وترى.